والشعر الثاني يجي يصوره برضه صوره يعني بده يمنع منه الاريحيه وبده يمنع منه الانسانيه وبيدع منه انه فزع ليه. بيقول ايه؟ بيقول له لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر البيت كله ايه يضيق بها فضاء المنزل. شوف الابر بقى اللي تملى منزل دي وضيق بها كتير ولا ايه؟ وهي ايه ابر يعني ها؟ مش مثلث حتى لا دي ايه ابر. لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر يضيق بها فضاء المنزل واتاك يوسف يعني سيدنا يوسف يستعيرك إبرة. يقول لك اديني إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعله. الجه سيدنا يوسف وقال له يا شيخ اديني إبرة علشان أخيط القد القميص اللي زليخة مين اللي زليخة قطعته. شوف بقى الموقف بقى نبي ويخيط قد قميصه ويقول له لا ما تديش وعنده بيت كله إبرة. يبقى إذا البخل انه يعمل ايه؟ انه يضيق بالإعطاء حتى انه يضيق بشيء لا يضر ان يبذله ولا ينفعه ان يمنعه. في اكتر من كده؟ فقال بقى الذين يبخلون ولذلك قال في الايه هناك سيطوقون ما بخلوا به ايه يوم القيامه. يبقى لما الواحد يعمل له اللي بخل به طوق يبقى لو كان بذل شويه مش الطوق كان يبقى خفيف؟ كان الطوق يبقى ايه كل ما يمنع الطوق ايه الطوق يتقل تبقى تقل على نفسك يا اخوي زي اللي قال فيه برضه يكنزون الزاء ولا ينفقون فيها بسبب الله يوم يحمى عليها في نار جهنم. طب لو كان كتير يبقى هيحمى عليها تبقى كتيره ولا لا؟ يبقى اذا الانسان لازم يخفف عن ايه؟ يخفف عن نفسه الكي شويه. الذين يبخلون ولا يكتفون بهذه الخسيسه الخلقيه في نفوسهم بل يحبون ايضا أن تتعدى إلى سواهم كأنهم عاشقوا البغض ويؤلمهم أن يروا إنسانا جوادا. يقول لك لا ما تعملش ليه؟ نقول لك ما دام يؤلمه أن يرى إنسان جواد بده الناس كلها تبقى إيه؟ ليه الناس كلها تبقى بخيلة؟ آه عشان ما يبقاش حد أحسن منه. إذن هو عارف أن الكرم أحسن مش كده ولا إيه؟ عارف أن الكرم بدليل أنه عايز الناس كلها تبقى إيه؟ تبقى بخيلة. الذين يبخلون. طب البخل ايه؟ ظن بما اوتيت على من لم يؤت. هو بس المال؟ لا، كل موهبه اوتيت وتنقص عند غيرك ان ظننت بها فانت داخل في البخل. يبقى الذي يبخل بقدرته على معونه العاجز عن القدره بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل بما عنده من علم على من لا يعلم يبقى بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل على السفيه حتى بالحلم يبقى بخل ولا لا؟ انت عندك ساقط حلم يا سيدي ابذلها ما يجراش حاجه. الله، اذا البخل معناه ايه؟ انك انت تمنع شيء الله وهبه لك عن مين؟ عن واحد محتاج معلم كده وبعدين يجوا عنده 10 صنايعيه ولا بتاع يوم يحاول ان يستر عنهم اسرار الصنعه مثلا. يبقى بخل ولا ما بخلش؟ يبقى بخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الآية معناها أوسع من هذه، تأخذها أيضا في المعاني العالية. الذين أوتوا الكتاب يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما إيه؟ يعرفون أبناءه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكتموه عن الناس. يبقى موهبة العلم بالصادق المصدوق اللي هو سيدنا رسول الله برضه كتموها ولا ادعوهاش للناس ولا لا؟ رب يبقى ده بخل شرق ايه؟ ده بخل في القمة. وبعد ذلك حتى يأمرون الناس بالايه؟ بالبخل. كان الأنصار، أنتم تعرفون أن الأنصار كانت عندهم الأريحية الأنصارية، وساعة ما ذهب إليهم المهاجرون ماذا صنعوا؟ آخوهم وقسموهم المال حتى النعمة التي غرس الله في قلب المؤمن الغيرة عليها من أن ينالها أحد حتى ولو كان كارها لها، اللي هي نعمة المرأة. نعمة الإيه؟ حتى الرجل اللي يكره امرأته برضو يظهر أن واحد يأخذ، فأنت من تكرهه هذه. يوم الحق سبحانه وتعالى